أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو بندر اليابسي، يسأل ويقول: إذا تاب المرء ثم نقض التوبة ثم تاب، هل تقبل توبته الأخيرة؟ جزاكم الله خيرا. كانت من جهة المحسنين، وهذا عام بالنظر للبنين وبالنظر للبنات، ففيه للبنين مدارس لتحفيظ القرآن حكومية، ومدارس بنات تحفيظ القرآن حكومية، وفيه مدارس أيضا خيرية للبنين ومدارس خيرية للبنات، وفيه أيضا في المساجد. فتدريس القرآن ولله الحمد متيسر الآن، لكن الإنسان قد يتساهل ولا يلتحق بشيء من هذه المجالات، وذلك من أجل تعليم القرآن. وكذلك الذين يعلمون القرآن متيسرون، البيت الواحد تجد فيه مثلا، بعض البيوت تجد فيها مجموعة كلهم، منهم من يحفظ القرآن غيبا ومنهم من يحسن قراءته، لكن الشخص الذي لم يتعلم القرآن هذا قد يصد بنفسه فلا يبذل السبب من جهته. فالمقصود هو أن الشخص ينظر إلى ما يحتاج إليه ويتعلم بقدر حاجته وما يؤدي فيه ما كلفه الله به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤال آخر: قال عز وجل في محكم تنزيله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وتقول: عرفنا أن هذا التبذير في المأكل والمشرب والزينة وغيرها، ولكن هل من الإسراف والتبذير أن يشتري الإنسان بنقود كثيرة كتبا دينية وشرائط إسلامية وشرائط أناشيد إسلامية أيضا لنفسه؟ وهل من التبذير أيضا الإكثار من إهداء شرائط النصح والدعوة لبعض الأخوات المسلمات أختنا؟ جزاكم الله عنا خيرا. الجواب: التبذير هو بذل المال في الوجوه المحرمة. فالشخص الذي يبذل ماله في أمور محرمة يقال عنه إنه مبذر، فيشرب شرابا محرما كالخمر، عندما يدفع نقودا يشتري بها خمرا يقال عنه إنه مبذر، وعندما يشتري نقودا يلبس فيها لباسا محرما هذا يقال عنه إنه مبذر. لكن عندما يزيد عن الحد المشروع، يكون هناك حد مشروع للإنسان ولكن يزيد فيه، هذا يقال عنه إنه مسرف، كالذين يسرفون في ولائم الأفراح، يسرفون في ولائم الأفراح. فمثلا يكون العدد الذي سيحضر فرضنا أنه 100، لكن هو يجعل مثلا عشاء وفيه إسراف، لأن المال الذي بذله من أصله حلال ولكنه زاد عن الحد المطلوب، فعندما يزيد عن الحد المطلوب يكون هذا مسرفا. أما التوسع في بذل المال في وجوه الخير، فالإنسان الذي يتوسع في الصدقات، والإنسان الذي يتوسع في بذل ماله لشراء الكتب لطلب العلم، أو يتوسع في شراء الأشرطة للدعوة الإسلامية، فليس هذا من التبذير وليس هذا من الإسراف، بل هو من العمل المشروع. ونرجو أن يوفق الله المسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من سلطنة عمان، باعثها المستمع محمد البلوسي، يقول: حجيت وأنا عمري 17 سنة، فجاءني أحد الأشخاص وقال إن هذا الحج نافلة وليس فريضة، وجهوني هل ما قاله ذلكم الرجل صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الذكر يبلغ بالاحتلام، وقد ذكر السائل أنه بلغ 17 سنة، وحينئذ يكون قد تجاوز سن التكليف. وإذا كان هذا الحج قد توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فإن وجود الإنسان بهذا الأمر لا يمنعه من صحة الحج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو منكم شيخ عبد الله أن تتفضلوا بإيضاح الشروط التي يجب توفرها في من يقوم بالإمامة، إذ أنه يلاحظ على بعض الأئمة الضعف في اللغة وفي النحو. جزاكم الله خيرا. قبل الإجابة على هذا فيه تكملة بالنظر للجواب السابق، وهو أن الشخص الذي أتاه وقال له إن حجك هذا لا يقع فرضا، لا شك أن هذه جرأة على الله، جرأة على شرعه، وجرأة على عباد الله. فإن الإنسان عندما يفتي بمثل هذه الفتوى هذا يكون جاهلا مركبا، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا جهله مركب. ولو أنه سأله وقال لا أدري هل يصح تدل على إثبات أمر من الأمور أو على نفي أمر من الأمور، فلا يقول على الله بغير علم، لا يقول على الله ولا يقول على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أنه إذا كان يجهل أمرا من الأمور عليه أن يسأل، أن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني وهو الشروط المشترطة للإمام الذي ينبغي أن يعم الناس، فالحكومة قد جعلت جهة مسؤولة عن الأوقاف لا تعين إماما إلا بعد امتحانه وتوفر الشروط المطلوبة فيه. والسائل أن إذا كان له انتقاد على إمام معين فعليه أن يتثبت من مواضع الملاحظات عليه، يعني ولا يكفي كتابة بل يسجل صوته، لأنه ذكر أنه لا يحسن القراءة ولا يحسن العربية، لكن عندما يجد إماما يكون بهذه المثابة يسجل صوته في القراءة، وبعد ذلك يرفعه إلى جهة الاختصاص. وهذا الشخص في حد ذاته إذا جهة من الجهات التي يوجد فيها مسلمون لا بد فيها من جهة علمية تكون مسؤولة عن الأمور العلمية في تلك البلد في كل مجال بحسبه، فهناك مجال القضاء ومجال الإفتاء ومجال المساجد وما إلى ذلك، وبإمكانه أن يرجع إلى الجهة الدينية المسؤولة عن هذا الأمر في بلده، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الأردن عبر وخالي وأمام عم أمي وخالها أختنا مأجورين، جزاكم الله خيرا. الجواب: عم أبيك عم لك، وخال أبيك خال لك، وعم أمك عم لك، وخال أمك خال لك. فلا مانع من مصافحة أي واحد منهم، ولا مانع من كشف الوجه، ولكن يقتصر في السلام على المصافحة دون التقبيل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قص الثمار من غصن شجرة مثمرة هي في بيت الجيران أو في حقلهم مثلا، هل يجوز الأكل منها دون علمهم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هو ملك لجار صاحب الشجرة، والثمر ملك تابع للأصل، وأصل الشجرة ملك لصاحبها، ولكن ينبغي للشخص الذي يكون الغصن في بيته ينبغي له أن يتفاهم مع صاحب الشجرة ويقول له أريد أن آخذ ثمرة الغصن الذي في بيتي، يستأذنه في ذلك ويتفاهم معه، ما أنه يأخذه بدون علمه فهذا قد تعارض فيه أمران. الأمر الأول حق صاحب البيت الذي فيه الغصن من جهتي أن هذا الغصن أشغل فراغا بدون أجرة، وقد يكون فيه شيء من الأذى، وحق صاحب الشجرة، فتعارض حقان. ومن المعلوم أن الإنسان يأخذ بالاحتياط في أموره، فيرجع صاحب الدار إلى صاحب الشجرة بالتفاهم فيما بينهما. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من دير الزور في الجمهورية العربية السورية، وباعث الرسالة المستمع غازي خلف العبود. أخونا له عدة أسئلة، في أحدها يقول: إنني أصلي قبل كل فريضة ركعة، راتبة الفجر ركعتان قبلها، والظهر لها أربع قبلها وأربع بعدها، والمغرب لها ركعتان بعدها، والعشاء لها ركعتان بعدها، وإن زدت بعد المغرب فصليت أربعا أو ستا، وكذلك بعد العشاء فهذا زيادة خير. أما بالنسبة لما قبل العصر فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. وبالنسبة للمغرب قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء. ولكنها ليست راتبة. ومن المعلوم أنه يعني يستحب للإنسان أن يكثر من الأعمال، يعني بعد ما يأتي بالأعمال الواجبة يكثر من الأعمال المسنونة، لأن الأعمال الواجبة عندما يحصل خلل فيها تكمل يوم القيامة من الأعمال المسنونة. فعلى سبيل المثال عندما يحصل خلل في بعض فرائض الصلاة تكمل من نوافل الصلاة، عندما يحصل خلل في الصيام تكمل من نوافل الصيام، عندما يحصل خلل في الزكاة تكمل من ناحية نوافل الصدقات، وهكذا. فعلى الإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة في أبواب الشريعة. وقصدي بالأعمال الصالحة هنا يعني الأعمال المسنونة، أما الأعمال الواجبة فمفروغ منها، يعني مفروغ منها من جهتي أنه واجب على الإنسان أن يأتي بها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن إهداء قراءة القرآن وثوابها إلى الأموات، ولا سيما الوالدين، وبأيهما يبدأ؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بعض الناس يجمع مقرئين ويعطيهم أجرة يقرؤون القرآن، وبعض الناس يعطي أجرة لأناس في بيوتهم يقرؤون، يعني يصير في ناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: شرع الله جل وعلا التوبة، وجاءت أدلة من القرآن ومن السنة دالة على مشروعيتها. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالإنسان عندما يقدم على ذنب يتوب فيما بينه وبين الله، وهذا الذنب الذي أقدم عليه إذا كان يتعلق به حق مخلوق مالي فإنه يعيده إليه، وإذا كان يتعلق به حق من حقوق بني آدم من ناحية عرض